وطريقا تبنته هذه الطائفة خالفوا الشريعة والكتاب والسنة في كثير مما ولذلك أخذوا هذا الاسم في الخوارج، ليس لمجرد أنهم يخرجون عن الكتاب وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشريعة. فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة، لكنهم شذوا فخرجوا على الحاكم المسلم فيقال لهم ما كنهم خرجوا، لا يقال لهم إنه من الخوارج، لأن كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في خواياها انحرافات كثيرة عديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك أن الإمام لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج، أما خرج لكن ما في تلازم بين خوارج وبين خوارج. في اللغة العربية يقال إذا حكم في مسألة من المسائل فحكم حكما شرعيا أو حكم حكما غير شرعي يقال بأنه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول عادل حاكم عادل ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة والآخر أساء وظلم في قضية واحدة، وإنما ينظر فيما يغضب على هذا الإنسان. نحن نعرف من تاريخ الأول أن الحجاج بن يوسف الثقفي مضرب مثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئة، وحسب أنه قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين ورواه الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضية ما؟ لابد انه عدل كثيرا كثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه وبه عرف. هؤلاء الجماعة الذين خرجوا واثاروا فتنة الحرم المكي وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ، ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة، ما تبنوا عقيدة الخوارج التي تقول بأن لا لورة يوم القيامة في الآخرة، وإنما إليه كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغة بالطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا سببا لسفر من كل من المسلمين الذين كانوا في ولاية الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال، لعلي أحط من إجابة عن السؤال ولا بقي شيء من الله إن شاء الله. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. ايش الشيخ هذا زينب بن بياع على الاسئله؟ نعم. يعني وانت تتكلم في بال الشيخ من قصه مشتمله يذكرها غالب الائمه عند بحثها في مثلا قصه الامام الشافعي عندما ذهب الى مسجد الامام ابي حنيفه فلم يكن في فرح احتراما له وكذا، فهل يعني لها اصل او تذكر هذا؟ صحيح. وين صحيح؟ إن لم تخلي ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ الله، لكن يقينا الذاكرة في السلسلة الضعيفة. السلسلة الضعيفة.

ويهرب. يأكد لك هذا الحديث الثاني إلى إنما دعي من يهتم به فلا تختلف عليه. فأنا يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا هو اختلاف لا تختلف عليه. هذه الحقيقة السنة وعامل السنة كحديث وارد في السنة من الوسائل الشرعية القوية للقضاء على التعصب المذهبي سواء كان من المقلدين أو من المتبعين سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا المتبعين يبثنا بسرعة لكن إذا نفهم الثاني المتعصبين من أمثالنا من المتبعين وإذا دخلنا بترك السنة هذا إمام جاهل صوفي كذا ومسلسله بيعمل لك محاضرة بها آه. عارف يا شيخ يا شيخ نحن ما نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي. نحن شرحنا آنفا لماذا؟ لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامه إلى أن يرجع إلى صحابي من صحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجهه وجهه مش عاجبك شو غيره ها؟ ان شاء الله لما نستجاب زياده صلى الله عليه وسلم انا عم بجهز في الصوت ما شاء الله اقضي على عهد اذهابك هناك في العمرة الليالي ابو عبد الحقيقة مين الليالي ابو عبد انا نجحت العمل اولا ثم ساعة تمت كيف؟ نجحت العمل ثم ساعة تمت ثم ساعة تمت نعم يعني في قصد العمرة ما شاء الله وما بيجي المجاوز بيخاط مدام موجود قصد العمرة ولو كان مقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما القصد هو الأساسي العمل ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخلها بدون إحرام. طيب شيخ ما قال كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده لكن بعد ما انهى أعماله رجع إلى الميقات ثم مشكلة تجاوز هذا الإشكال معلوم هذه شغلة يعني جديدة تتطرق تجاوز الميقات لا يجوز ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محظور حتى تجاوزنا دينية مسبقة في حيلة شرعية مثلا دينية مسبقة دينية مسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر نعم ما يجوز السلام عليكم سنات الله يجزيك خير سلام سامحنا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كنت أسألك سؤال. تفضلي. مثلا في يوم واحد واحدة ما جبت أو واحد ما جبت كانت تزع مواقعها العملية عام العملية وما استطاعت في يوم رمضان السنة اللي فاتت 88 سنة. أنا جيت من رمضان هذا. ومسرح لي زرت الله برضه يكفر عنه ويسرع الكفارة وإن إلا إلا يستنى في ناس أنا إلا يستنى إلا يسد أنا إلا يسرع طب أنت ماذا راح الإنسان اسمع الجواب أيوة إذا كان الأطباء بيقولوا إن هذا المرض الغالب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو يشفى عليه ما بيكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب أن هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطر بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت هذا التفصيل؟ فهمت. طيب تريد يعني شو فهمتي؟ إذا قالوا الأطباء إنه بيجرى في أمل إنه حتى لو بعد سنتين ثلاثة أربعة. أوه. يعني مش مهم الفترة الزمنية. لا مش مهم، بس أنت ما عبرتي التعبير اللي أنا قلت لك إياه. فهمت. لا. إذا بيجرى. لا لا. بعدين بكفرة. انتبه يا بنت الحلال، مو هيك قلت لك. إذا الأطباء بيقولوا بيغلب على ظننا، بيغلب على الظن، عرفتي؟ ايوه. إذا قال الطبيب المسلم الحالق الغالب على الظن أن هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. أما إذا قال الطبيب بيغلب على الظن إنه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمت علي؟ فهمت. تقبل تعيني؟ لا ما نسمع عنه احنا. تقبل تعيني علي؟ هلا يعني إنه بيغلب على ظن الأطباء إنه ممكن يشفى هذا المرض. أيوه. هو إنه ما بيكفر عنه. أيوه. استنى حتى إنه يصوم ستة. أيوه. بيغلب على ظنهم إنه هذا المريض يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم يوم بكره طبعا اطعم. الان تعبيرك صحيح. جزاك الله خير. كمان سؤال بس. تفضلي. بالنسبه لي في كثير هذول الناس بيقولوا انه اللي فوق الناس بدون ضغط على الواحد يعني بتسد يعني سداد. لا يعني بتسد. تفضلي. لما تسكتون تفتح رمضان. تقصدي بتشد يعني بتقضي؟ مثل واحد. تقصدي انه بيقضي؟ عم تقضي المرأة. تقصدي بالشد؟ يعني اللي اختارتها في رمضان المعدودة. يا بنت حلال انت عم تحكي عن النفل. غير النفل عم تقضيها. عم تقضي المرأة ايام المعدودة اللي اختارتها في رمضان. طيب. فأكلت هي في خلالها ويناك. ما في فرق بين صوم رمضان او قضاء رمضان او صيام. اسمعي الله يرضيك، اسمعي تمام الجواب. لا فرق هناك بين شخص سواء كان ذكرا او انثى بصوم رمضان او بقضي ما فاته من رمضان او بصوم صيام نفل. إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. جزاك الله خيرا. عرفتي إنه ما في فرق. إنه كثير والشيوخ ناس حكوها. مع الأسف هذول عاملين حالهم الشيوخ. ما هن شيوخ. جزاك الله خيرا. وإياك. عزناك. عفوا. نعم ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك يا كيف؟ الحمد لله بخير. تحتك ماشي الحال الحمد لله. طيب إن شاء الله. طيبك الله. كيف حالك يا شيخ؟ نعم الحمد لله بخير. الحمد لله. إلا أنا أسألك يا شيخ. تفضل. سمعت لك شريطا تقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل الحجر الطبي المعروف الآن. أيوه. واستشهد بحديث. أيوه الطاعون، حديث الطاعون. نعم. شو سؤالك؟ عباد. نعم. أقول استشهد بحديث ابن عباد. هذه الطاعون. نعم. ايه ما سؤالك؟ سؤالي يا شيخ انه هل الامر

انه النهي عن خروج من ارض الطاعون، فالناس يتساقطون بين يديه افرادا وجماعات. بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب الا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في ايضا انه النهي عن خروج من ارض الطاعون لحكمة طبية، كما اشعرتنا بذلك الزيادة التي لفت النظر اليها. طيب يا شيخ، الان لو كان هذا غير مصاب ففي ارض انتشر فيها الطاعون، ما يدريه علاجا، ما يدريه ما يدريه انه غير مصاب، فلنفرض انه مصاب. الله يهديك، انت عم تكلم عن الذي لم يصب. نعم يا شيخ، لكن انا قصدي اخذ العلاج بغض النظر هل هو مصاب ام لا، لكن القصد في ارض انتشر فيها الطاعون، هل هذا ينافي التوكل؟ ايش هو صلى الله عليه وسلم، ايش هو الذي ينافي او لا؟ اخذ الدواء؟ ما سمعتك. اسألك انت، اولا قلت إذا فرضنا أنه غير مصاب بالداء، ثم لما لفت نظرك بقولي وما يدرينا أنه لم يصاب، عدلت عن ذلك الكلام إلى القول إنه مصاب. طيب، فأنت الآن تريد أن تقول عن هذا المصاب هل يأخذ الدواء أم لا؟ أنا أريد أن أقول يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، لا تضيع وقتي، انا اسألك قل نعم او لا. نعم. ايه، وما تريد ان تفصل علي؟ انت تريد ان تقول هذا المصاب يجوز له ان يتعالج ويأخذ الدواء ام لا؟ نعم. تريد هذا؟ اريد هذا. فلماذا تريد ان تقول كلاما غير ان تقول نعم اريد هذا؟ هذا لا ينافي التوكل، لان التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. وإذا كان يغلب على الظن أن أخذ العلاج لمنع ضرر الطاعون أنه يشفى، فهذا لا ينافي التوكل على الله أبدا، كما لا ينافي أخذ أي علاج لأي مرض أو لأي داء. الشيخ، نعم، لا يتدل من، لأننا نحن يا شيخ ندرس عند احد المشايخ هنا. نعم نعم. اليوم اشكلت علينا هذه المسألة، والحقيقة بحثت عنها فاحببت اني استرشد برأيك يا شيخ. معليش، جزاك الله خير، وقد انبأتك برأيي. نعم. فاذا بقي عندك اشكال فاطرحه ولا يهمك، لكن لا تأخذ لتعطي بكلام لا طائل تحته. فاذا سألتك سؤالا قل نعم او لا، اما ان تقول انا اريد كذا وكذا وانا اغنيتك عن ان تقول كذا وكذا بسؤال تريد هذا ام لا، تقول نعم تقول لا. طيب، بقي شيء عندك؟ بقي اشكال واحد بس. تفضل. الان يا شيخ، نحن اليوم كنا نقرأ في هذا الحديث، نعم، فقال لنا شيخنا، نعم، ان العلة امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج التوكل على الله عز وجل. فلو ان انسانا خرج من ارضه غير فار منها، من ارض التي انتشر فيها الطاعون غير فار منها، فلا ينطبق عليه النهي. فورد علينا اشكال، لو انه على هذا التعليل، على قولهم هذا ان العلة هو التوكل، لو انه بلع شيئا، تناول دواء فرع الطاعون، هل يعد فرع أم لا؟ فأريدك أن تجيبني على هذا بهذا الفهم. وقد فعلت، وهذا الذي نصحتك ألا تتكلم كثيرا. نعم. قد فعلت وأجبت بأن أخذ العلاج الذي يغلب على الظن أن فيه الشفاء لا ينافي التوكل هنا ولا في أي داء يصاب به المسلم يأخذ عليه دواء. نعم. قد أجبتك فماذا تريد مني؟ أريد منك أن تحلل قضية الفرار يا شيخ. يا شيخ بارك الله فيك، قد بينت لك أن الفرار تعليل في الحديث بأنه يعني ينافي التوكل لا ينافي أن يكون هناك علة أخرى، أي لا ينافي أن يكون الشارع الحكيم أمر من كان في الأرض الموضوعة بالطاعون أمره بالتوكل على الله، لا ينفي أن يكون هذا الأمر بالتوكل على الله شيء آخر يدل عليه دليل آخر، ألا وهو تمام الحديث الذي دندنا حوله آنفا. وضح لك الجواب أم لا؟ وضح وجزاك الله خيرا. وإياك يا أخي. الطاعون يا شيخ هو وباء عام أو أنه وباء خاص؟ لا، لا يمكن أن يكون وباء عاما كما يقال في بعض روايات مفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاما، لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك، وإلا لما بقي على وجه الأرض حي، وإنما قد يستشري أحيانا فيعم ويسيطر على دولة وأخرى وأخرى، ولكن ستبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تسيير الطاعون كما يشاء، ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد للقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة تقبض أرواح كل المؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا شعار الخلق وعليهم تقوم الساعة. بين التعليل المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعليل ضمن تعليل طبي، كما دل على ذلك أمر رسول الله صلى أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون، ماذا لا يقال هنا أيضا؟ فليدخل وليتوكل على الله، كما جاء في الحديث الكرمي أن من يؤمن أي رجل بسبب دار جيران وجل سيأتي مع رسول الله السلام فقال له كل ثقة بالله وتوكل عليه، هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز بالسليم أن يخالط المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالطه توكل على الله لهذا الحديث لو صح، ولكن الحديث أيضا غريب، ثم الله يرى في حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء جذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإننا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله. نعم يا شيخ، ذكر الطاعون هل يدخل فيه الهربس والإيد والأمراض التي تنتشر ولا هو وصف خاص؟ آه وصف خاص. يعني ما يدخل في هذه الأوبئة التي كثرت مؤخرا؟ لا، هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير، ورد في الحديث هذا الوصف يا شيخ؟ أيوة نعم، تذكر يا شيخ صحة الحديث؟ ورد في الحديث كما هو الحديث ورد في الصحيحين. نعم، جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب من كتب السنة، أما أنا الآن لا أستحضر، ومرسالي بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا بعض من كتب الجامع للسنة كمشكات المصابيح

جزاك الله خير ودعواتك في الغيب والسلام على المشايخ والسلام عليكم ورحمة الله. من أمام المصلي أو كلب أو حمار بطلت الصلاة. نعم. ولا شيخنا في مسافة مقررة. يا حبيبي أن نبت للصلاة أولا بالنسبة لمن لم يتخذ سترة. هذا أولا. ثانيا إبطال الصلاة مشروط فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده. مش ولا موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من هالأشياء الثلاثة ولا موضع السجود ما بيقطع الصلاة. وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة. يشترط وجود الستر. مو بس هيك. في عنا صورتين. يصلي إلى سترة وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة سواء كان الغريب بين السترة أو كان الغريب من وراء السترة. واضح؟ واضح يا شيخنا. نعم؟ واضح. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته. أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. نعم. نعم. يا إبليس. انا يعني ما فهمت كيف التخصص في الصلاة. ما عرفت كيف التخصص في الصلاة. اذا بديت يومنا ان ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا ايديهم هيك على الخاصرتين واحدة يمين واحدة يسار وتضع ما تتسمى وتتلوى مثل حي والأفعى في مرأى الناس. شفت بزمانك الشوف هاي؟ نعم شفت. هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة. المهم انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتلف وبتدور وإلى آخره. هذا هو الاختصار أو التخصص في الصلاة. واضح؟ بعض الناس ممن لا علم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة ويأخذ اليمنى واليسرى نحن إيش الخاسرة. هذا خطأ. يا شيخنا بس الله يجزيك خير. في مدير بكرة وكنا في زيارتكم. احنا بكرة مسافرين ان شاء الله. نعم؟ غير ان شاء الله. الى دبي. دبي؟ اي نعم. ريحتك شيخنا؟ كيف؟ ريحتك؟ انا وزوجتي. اي سهل عليكم. الله يحفظك. زيارة هذه ولا؟ والله زيارة ابني هناك عبد الرزاق. ان شاء الله الله يخليلك اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بتقطع الجنبات في منها موانع شرعية؟ طب أحيانا بكون نازع الكم وأنا أتكلم نفسه. هذا زينة. أيوه. شيخ. هذا مش ضرر يعني ما بيلفت النظر، أما هذا بيلفت النظر. وهذا؟ برضه ما بيلفت النظر؟ لا بيلفت النظر هذا هون. إذا هذا هون لا. أما الخلف ما في مانع. أي نعم، بس إذا كان هذا يعتبر زينة في عرف النساء يجب الإخلاء عنه. هذا هو زينة بعتبره شيخنا. زينة إيمة. يعني كل حاجة زينة. إيمة. حطيه تلاته بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه الناس أو أكثرهم في رهبة عن تدبر هذه السورة. غير هذا النص عن الشافعي ما لا تدري يعني. لا ما أدري. أنت هل صح أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رد قال أينقص الدين وأنا حي هذا النص؟ لا أدري. فقط توضيح لهذا الحديث إن شاء الله. الذي روي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موقعا طيبة في نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو في رواية المتصدقين يعني لمحة مختصرة. هذا الخازن هو اللي يسمونه اليوم صندوق امين. ايوه. يأمره اما صاحب المال او الرئيس المسؤول. مثلا 50 دينار لفلان و 100 دينار لفلان والى اخره. ويؤدي الامانة الى اهلها. ايوه. ولا يخون المال او صاحب المال. فهو احد المتصدقين. احد المتصدقين المقصود به هو امين الصندوق يعني. صاحب المال. صاحب المال اساسي. سواء يكون لا. سواء كان المال شخص او لا شخص. وهو امين. امين الصندوق يعتبر. فالامين هو احد المتصدقين. إذا كان المال المجموع في الصندوق هو الواحد. أيوة. وهو أحد المتصدقين إذا كان المال مجموعة. هكذا. كالذي يقوم على تنفيذه أمير الصندوق طبعا. أي نعم. جزاكم الله خير. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى تقبيل الأيدي للصالحين هو تقبيل الأيدي. أما أفعال الصوفية فهي غير مرضية. أما تقبيل يد العالم الصالح وليس الصالح غير العالم فما أقول تقبيل يد العالم الصالح وليس يد الصالح فقط غير العالم فهذا يجوز أحيانا وليس عادة بمعنى كما يفعل الصوفية. في سوريا من باب تفشيش خلق. ايش معنى يعني؟ إلواء ظليل الإنسان وشوقه ومحبته لهذا العالم الصالح، لكن هذا ما يقوم مقام السنة التي هي المصافحة. واضح؟ لا يكون أحدكم إلى الله. هذا حديث روي مرفوعا وروي موقوفا عن ابن مسعود وعن ابن مسعود، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود أي من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو سمحت المعنى بتاعه صحيح؟ معنى صحيح في معنى الصحة لا هو يفسر بعض وبعض ولا تكون إلا تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وأطلوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وعليكم السلام. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى نصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح؟ ايوه حديث صحيح. صحيح ولا أتي ولا أي. نعم. كيف الدعاء؟ كيف الدعاء بالتثبيت من ميت كيفيته؟ هل بالجماعة وكيف حكومته؟ الله يدعو الله يثبته ويخليك ثابت. على جهل في كان يوم عصر هذا حديث على جهل يعني بيرود بدون علم كأنه عصاه هذا حديث خرافة يا أم عمر ليس له أصل ولكن على كل مسلم والعلم وليس بالجهل المعنى المقصود أصحاب المقصود من الحديث هو تحذير المسلم من أن يعبد الله وهو على جهل وهذا معنى صحيح لكن هذه الجملة هذا حديث يمكن مروي عن عنترة هذا أصل طبعا يقول لحدكم حتى يكون هو طبعا من أجئتني ومعناه صعب التحقيق وهو ضعيف على كل حال وعليكم السلام أياكم من أجل الإسلام أن الله يصل تحصيل في الهواء في الهواء سواء إذا جاز أكل لحم العصفان فيجوز أكل المسلم تارك الصلاة لأنه بعض المسلمين في حكم كافر لكن هو مسلم كافر لكنه فاسق يا شيخ لا خليك هناك من حد وأن يطمن منه القانع والمعتر وحينما أنت توكل بنكا زعما أنه بنك إسلامي فهو يذبح ويمشي ثم لا عليه بعد ذلك بحط له سيارة مشحنة على طول فإن هذه السيارة تصل إلى الفقراء أم الأولياء هذا أمر عند ربي ولذلك فدع ما يريبك إذا ما يريبك أشرف على وليحتك ونفسك ثم كن منها أولا وأطل منها القانع والمعتر والذي يعني يوكل الله ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله وعفى الله عما سلف ويستعمل حياة جديدة على الشر الحقيقي لا طاعة المخلوق المعصوم خلق هذا حديث ولا قاعدة صحيح الله يسوف ربنا من هو بالإسلام أبي الشيخ الرقية بالقرآن والسنة فهي جائزة وهي المقصودة بقوله عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلا يفعل وماذا تقول من الكتاب والسنة؟ ماذا تقول من الكتاب والسنة؟ يعني واحد يأخذها من الكتاب والسنة ماذا يأخذ؟ السنة فيها نصوص معروف يعني اللهم رب الناس أرنا اشف أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء دوغا من سقما تناسب الوضع المريض الذي هو فيه واختاره هذا الذي يرخي ينبغي أن يكون حجم القرآن يعني يختار لكل مناسبة ما يناسبها جزاك الله خيرا بالنسبة لوقوفك على كلام الله هل ينبغي ذلك النداء في كل سنة صحيحة من أكبر؟ وعندما شوية طبعا الوقت وقد وقد شيء قديم ولذلك نختصر الموضوع